بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة دان وحلي رهذا سورة الأنفال مقعي ذنا سورة بلوغي ذعي لقص وقاتي وآه. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وسورة مكية وسورة مدنية قرآن كي مدينة كسو دقي أي سورة داني كم تهي سداس أيين مفسرين تؤبدينيهين. وحجر بعض المفسرين مفسرين تقار كميدة وأرانا أيضا يعني صدن إلى لغجار صدني اللح ما هي انت كلوى مدني، لكن دور كاس آيضات وآيضة صدنات كبلابت إلى آيضة صدني لحاد لغجارو ومكي بأرنا يعني آيضة لغبلابو يعني مارتي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلى لقسوا قاروا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إلى آيات لقسوا قاروا وحيليهين آياتها سوى مكي مركوا آيات مكئة وصورة مدني أدحذي ذا اللي يلي سداس أي أرانيا وحيليهين سبب كأي سدا ويرهذين آيادها سوى آيادة مكية إليهين وحويان وحكو حنبارين سدا يرهذان وحوي ما دام أي آيادها سكو الرميان الرماء وقت النبي مكجو غي دعي ولي قبل الهجرة انت نسوها جير الكهر دعي أي كور رميسا سلا درتيد بي مركو حبير أهدين ومارت آيات كاس ومكيوي أي اير أهدين. لكن علماء ذوي كجوابان محايا الوحي على وحي وكجوابان وحي لها تصورة كل يد ومدني صورة دمانتي ومدني ومديني كسو دكتي أرنتان إليهين آيات مكي أهض يعني نبي ومكجو قبي كهض ليس إليهين قرآن كوي كبه ذنتهي آيات يعني ماركت مدني أه أو كشاكين أيو انتون النبي سوف جرون كهر الرمضع يكور رميو ويجران أو قرآن كوي كبه ذنيهين أو مثل وحاب كم ذبا سلا صورة دينا دحذي ذا أيده مدنية أيها هدنا رب حكوك والرمي الرما مسلمين تحالك هذا سيد أو أها مركي مكجوغين أيها كوك والرمي ومع ذلك هو مدني لما أرانين آيات كاس ومكي باليري وحكم إذا آيات دا أنصور الدين دحلي ذكو أركي دونا بإذن الله تعالى ورب أوليه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أيضا سوى كربا كمدا أيضا سوى مدني لكن وحكوا الرميسا مسلمين تحالكو دي مركي مكجوغين إني مستضعفين هايين إني بقي جيرين إني كعب سنجرين إني مارك مشركين تدفان كلا دفان ويدي جيرين markaas rabbi u kaalmeeyay oo ilaahay u soo dhaweeyay nasrigiisa ugu gargaaray yaani taasi ka warameysa marka quraanka way ku badan tahay aayad ومارجتي مدنية كان مدينة مدينة كسو دقي كان ورميو أرمم مكدح لي ذا نعيك ورميو مركا أيضا سورة وحسيد الراجحة علماء ذنو أيوب بذنيهين سورة الأنفال وسورة مدنية وحين كورميسا سورة ذني غزوة بدر الكبرى أي كورميسا دقالك بدر اي وينا اي مسلمين تا الله او نصر كسيي اي سورة كورميسا وان اركدون بإذن الله تعالى غزوة بدر وحي دعضي سنة كي لباد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام اي دعضي ولب في شهر رمضان بشهر رمضان دحذي ذا اي دعضي مركي النبي اوجوغي مكمركو كسو هاجرو مدينة او يميد يعني سقال اي طبن بلوت كدب اي سيد الراجحة غزوة بدر اي دعضي مركا ارن كاس اي كور رميسا سورة ده غزوة داس ايان اركدونا بإذن الله تعالى وحي سورة ده كور رميسا حكم بيان حكم الأنفال مركي مشركين تلقات كاذي ومسلمين تي اي قوليستين غنيمة ذي اللي هلي غنيمة داس اي مسلمين تقال هذا كهلين حكم كيد وحا اويهي ايو ربي سبحانه وتعالى نوع ديني سدا اي مسلمين تقوليهين ايا مارتي لوغا ورميا حوغا خلاف كدحد عي وغنيمة دا مران تحدو دا مسلمين تييمد ايي كور رميسا وان اركد دورنا ان شاء الله تعالى يعني ما ردتي سدو نبي الله محمد وقيدي الله او ارانيو ارنكاس او اذل وحلو عليي غنيمة دا ارنكي دودن الله يا رسول كيسا لوريقي صلوات الله وسلامه عليه مركا وحال امر يادتك مسلمين تا إن النبي الله محمد الله رسول كيس أمر كيس قاتان إن التقوى اللي مادان إن الله رسول كيس أطيعان إن أرن كدحذو ذئه أي هجاجيان إصلاح ذات البين إن سميان أي سورة كهب ليسا مركز سورة وقعة بدر أما غزوة بدر أي كورمي سمركا أن ألسع نصوص تاسد أي مارتي غزوة ذات أي مارت مناسب ولا تهان وسعنا يا مركه وحان إن شاء الله تعالى سمين دونا غزوة بدر إن المركه هو ركور إنه أيده أصو خلاصينه أصو قابلنا إن شاء الله تعالى غزوة هذه وحى أي أهيد بنكهب لنا مركه سنقرنينا آيد والبقية ماشي الكسو الدكتي وقتك مناسب كأهيد يصوك الكتمد أيانو مركز أغان دونا بإذن الله تعالى غزوة داسي غزوة بدر اللي إلى هذا سلا أكتهين سبب كيده وحوها سبب غزوة بدر اللي كل عضي وحاجري مشركين تا رمكة ما دام مسلمين تي ببين نقول كذي كسو صارين أي كسو هجروا ذي النبي يدتك يا صحابة رضوان الله عليهم مدينة أي مادين يعني إن قريش مركة أي سكود دايد تجارة يقنعس أي سمين جرين مركة سفر كودي سفر لودي سفر كمدا أو أبو سفيان أو هقامين أيو أيام مكة كسو بحي وحي آذين هلكا إيا الشام أي آذين هلكا إيا الشام بي آذين وحين دونيان تجارة إني دتك أسوى سمين قنعس بي سمين أيام سيدا درتين نبي الله محمد يأصحاب فيسا ويراديين لكن ويكبح سدين أبي سفيان مركو قدبي أو شام أو قدبي أساق إيا ماركتي يعني سفر كلا سعودي أي مسلمين تي أقادين وحي سوغي نبي أصحاب فيسا وقتك إيسان نقون أيام أبي سفيان إيا ماركتي تجارة ديسي سي أي مسلمين تحوله داس ما دام مسلمين تي دين تي إلهي كل هذا قال لما يال إن أي كلوريغان مركي مركة وقت قودي أسود وادي إلا ويسي قانان ذاتك أخبارتنا والإسكهلة إن الشام كسو نقونا يال oo maka ay u soo socdaan markay ogaa nabiga ay ogaadeen in waqtigan ku soo dhow yihiin ayuu nabiga wuxuu diray laba nin Talha ibn Ubaydillah iyo Sa'id ibn Zayd ayuu waqooyiga wuxuu u diray Madiina waqooyigeeda buu u diray si ay u raadiyaan awrtii oo watay iyo safarkii Abu Sufyaan oo watay khabarkoodii warkoodii ay u helaan Abu Sufyaan yaani ma aragtay xoolihii uu la soo noqday markay ogaadeen marka labadii nin oo nabiga uu diray inay waqtigoodii soo dhow yahay ay khabarkoodii heleen ayay soo degdegeen oo nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam kaas u sheegeen Abu Sufyaan waqtiga uu meeshaas meel hebel uu ku soo aadan yahay maaragtay awrtiisii isaga iyo maaragtay dadkii la socdayba waxaa la yidhaahdaa awrta markaas oo uu tijaarada ku doonay Abu Sufyaan waxay culimmadu ku sheegaan yacni kutubta siyarka ay qoraysaa ilaa kun rati ayuu watay oo xoolo aad iyo aada u tiro badan ay saaran yihiin dadka ilaalinaya ee la socdana oo safarka ahna ilaa afartan nin camal ayay ahaayeen sidaas ayay maaragtay culimmadu ku sheegaan weeyaan markii waqtigii inay soo dhawaadeen oo ogaaday ayuu nabigu wuxuu iclaaniyay dadka muslimiinta ah u sheegay quraysh oo xoolaheedii wadato ayaa soo socdee na keena inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ghaniima ahaan xoolahooda noo siiyo ayaa la arkaaye ina keena buu yidhi nabigu inuu baxo ayuu ku talagalay dadkiina wuu u naadiyey laakiin qofna laguma waajibinin oo dagaal waajiba ilaa wa ilaa hala soo wada baxo kulligii lama oranin ciddii soo bixi kartaa iyo soo baxdo ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka amarkaas waxaa weeyaan nabigu u baxshay waxay leeyihiin wa amru ragba almutlaqa qofkii raba inuu ghaniimadaas ka qayb qaato oo muslimiinta ka mid ah ha soo baxo oo maaragtay si xoolaha dadkaas aan uga soo qaadano sidaa darteed baa marka waxaa ka haray nabiga saxaabada intooda badan madiinay kaga hareen oo ma aynan soo bixin maadaama shay waajib uusan ahayn nabiguna amar oo casiimo ah uusan farin ilaa wa ilaa hala soo baxo uusan oranin cid alle ciddii ka hartay qaswatu badrina cidna kuma ceebayn haritaanka ay ka hartay laguma ceebaynin maxaa nabiga uga hartay rasuulkii dagaal gelayo lama oranin marka nabigu uu soo baxay salawaatullaahi wasalaamu calayhi isaga oo 312 nin wato 312 nin ayagoo jeeshka muslimiinta uu yahay ayay madiina ka soo baxeen waxay raadinayeen waxay ahayd waa ciira quraysh awrta quraysh ay leedahay safarka keliya inay maaratay ay xoolahooda kala wareegaan bay doonayeen marka riwaayadka qaar waxay leeyihiin waa 313 qaar waxay leeyihiin maaragtay waa 314 qaar waxay leeyihiin 317 ayay ahaayeen bay oranayaan laakiin markii maaragtay kutubta siyarka ay taariikhda ay kala qaybinayaan muhaajiriinta kale waxaa la yidhaahdaa 380 bay ahaayeen wixii kasoo baxay madiina kasoo baxay ansaarta oo aws iyo khasrajna aws 16 bay ahaayeen khasrajna 700 ayay ahaayeen sidaasay kusoo baxeen bay leeyihiin muslimiinta markay soo baxayeen hubkoodii oo dhan ma aynan soo qaadan daan dad dagaal weyn inay gelayaan ku tala gashanaa ma aha dagaal weyn inay gelayaan ma aynan ku tala gelin marka hubkoodii ma aynan soo qaadan bal waxay wateen xagga fardaha laba faras keliya bay wateen muslimiintu laba farasay wateen faras waxaa iska lahaa yacni Zubayr ibn Alcawaam safarka faraska labaadna waxaa iska lahaa Miqdaad ibn Alaswad Alkindi labadaas bisaaba farda ka wadatay awrta ay wateen nabiga asxaabtiisu ay kusoo dagaal gelayeen ay maarata ku raadinayeen ilaa 700 rati baa lagu sheegaa 700 rati ayay wateen oo markaa xataa halkii ratiba 2 nin ama 3 nin ay maaragtay tacaaqub isku sameynayaan isku bedbedelayaan ninba mar fuulaya midka kale uu ka deganaya kan fuula yacni halkii ratiba 3 nin ama 2 nin buu ka dhaxaynayaa sidaasuu ahaa ilaa nabigi calayhi salaatu wasalaam iyo waxaa la yidhaahdaa Cali ibn Abi Taalib iyo Martad ibn Abi Martad Alghanawi كانوا يتعاقبون بعيرا واحدة هل رتكليا أي نبي يسد لبضع أنه كلت الصحابة كما رضوان الله عليهم أي سكوبة بدلي جرين صحابة من سدع سيئها ينويا نبي مركو مدينة كسو التقي صلوات الله وسلامه عليه وحو قسو التقي يعني مدينة مدحتين مدينة إيا صلاة ضدك مسلمين تكوهر مدينة إلا تجيو عبد الله بن أم مكتوم أيو نبي قسو التقي صلوات الله وسلامه عليه مركي أو نبي مريا ماليرا الروحا ليرا هذا مركو مريا أيو أبا لبابا نيك ليرا هذا ابن عبد المنذر أيو نبي عليي مدينة مرح وقد جي معرفتي صلوات الله وسلامه عليه مركا نبي عيدا كيسي يعني مسلمين تا علم بيلا هاي علم كي مركا أي وتين مسلمين تا يعني وحو نبي قدي بي قيادة وين نبي اسكله مرحت إني ماذا سر النبي وفع عليه الصلاة والسلام أي مرح كأهدتك مسلمين تاها لكن وحو قدي بعلم كأهدتك مسلمين تا عام أو جيش كدن أولي هاي مصعب بن عمير أي لو دي بي ويان مذب كيسو حيدا هذا كان أبيضا مذب على عبد أيه نبي وتي صلوات الله وسلام عليه ومصعب بن عمير نو دي بي أستغاس على الكوذي ويان جيش كيس النبي قال لبقى يبوت بو قيبية عيدا كيسا لبقى يبوت بو كدقي يعني قيبت مهاجرين تا إي قيبت أنصارت أقيبي قيبت مهاجرين تا يعني ما رجتي وحويان علم كيدي وحلودي بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب والنبي مدحه قد لقي وقودي بي قيبتي علم كأنصارتي مدحه قد لقي سعد بن معاذ سعد بن معاذ أيو قيبتي أنصارتي النبي أوسي خزرجنا أيو مدحه قد لقي علم كيدي أسقق عن تكوها يوي مدحتني ماذا قودنا النبي الله محمد أهيسته صلوات الله وسلام عليه مركا جيش كمرك النبي محوول لسعيدا كيسا قيب ميمنة ليرهضة أو ميلك تجرته إي قيب ميسرة ليرهضة أو معرفة بيدح ذكا سعته إي قيب ساق ليرهضة قدال سعته بكدي قيبها اسمرك يعني معرفة قيب تهرة أو ميمنة الجيش زبير بن العوام أو نكي فرس كوت لبدي نينو فردها وذاتي كمدة لبدي صحابي وفردها وذاتي كمدة أي قيب تيميلك تأودي بيويا عيدا كبيدح ذجوغنا وحو نبي نودي بي مقداد بن الأسود أو أسقنا يعني صحابي اللي بعده فرس كلاها أيو مارتي قائد أقدقه ومدحه أقدقه يعني قائد تدنبنا يعني مارتي قيس بن صعصع من اللي يراهده أيو نبي نودي بي عليه الصلاة والسلام ومدحه أقدقه مركي أو النبي صادق آقي وحو دري لبنن وأصحابتي سكمدة أيو بدر عيل كليرة هذا أيو أدري ويريعيدا كي كسي هرمرا بل أورتي مارت أبي سفيان إني بدر سوء قارتي إنكالي بل نو هوية إنتي سوء قارن سوء أركبو يري سلاسو كسو أدري سفر كي أبي سفيان الشام كسو اللابتي بو نبي كهر مريو يري بل صيفي ريا لبنين أو صحابة كميدا أيو أدري ويا أبي سفيان مركا خبر كي سيوحوها وحو درين سنة إن نبي محمد أصحابتي سئن أي خاذين يان وحوله ساني سقئي إن لدع لدوني حوله ذا يعني مارتي مركا أدبو الدكتونة وحوقب يعني مارتي حذر الدكتوني زائدة أيو قبي أصغن سيدو كالتبو أخبار تسحابة الراذيني ماشي مريان أيو الراذيني مركا وحاد علي وحويدين جري عد العدي سفره دنك مدينة كتماده وحويدين جري محمد أصحابتي سمحا وركا يسابه أورنجري يعني مركي الدنبه أصحابتي يعني مركو أغاذي نبي أصحابتي سي إني صوبحين ومدينة أي كصوبحين وإن دونيا إن حوله صلى الله أيقنا لله أيوه إني دونيا مركو أرنتاس أغاذي أيو وحو سميين من ليرة مركي او اقاذي مركا ان نبي الله محمد اصحابتي سي اني دونيان اساقي حوله سي ايو وحو ماركتي كريستي من ليرة ضمضم ابن عمرو الغفاري من كاسو كريستي مارت قبيلة الغفار كمدة أيو دري وحوير مكة وحا قريش الشيكتا محمد أصحابتي سيني دونيا حولها إني دعانني دونيا ضمضم نكي لأورنج رواتقي سدق صابه وردي مكو قاري دتكي أيو أخبارتي قارسيو حكويري مالكيني أبو سفيان أو لجري وقايدين لتجارة أي قريش أردن درستيوي وحويان محمد أصحابتي سعيا دوني إني قاتان مانا أم لين يبو يرينا قاري دونتان بوير إنا كقاري دونتان ما أم لين يعني هذا الكاسور رحي لا أرى أن تدركوها بوير إنا قاري دونتان ما أم لين الغوث الغوث يعني أسوى مرضى بتيني أيو تقول إيه قال أيو قرقار صدا حولي ندع صدا أيو صدا سكويري كما كمركب وإس دياريين يعني صدا فسايس كود دياريين وحكهري أشرق قريش مركب مدح ذي وحكهري مجر إلا وحال إرهذا أبو لهب نك الإرهذا والنبي الله محمد أديركي أها أيا كهري السجنة وحيليه كتب تصيرك وحود دري مكانك بوسكي سي وحود دري من أودين كلها أودين تي كهلواي أيو يرمارت أرض قال كقيب قال مرك صاصو قوس ودري لها مرك وحي أهيان نن بحي ويسجد قال كسؤالي هي نن قف نائب كأه درسدي قف سجى وكيل كأه بوسكي سي ويستاجو نن درسدي أيه نقدين مرك سداس أيه مارت الجيش كي كسو بحين وحل إذا هذا مركز سو بحيين مكأي كسو بحين يعني كن يصدح بقول أو نن أو دجال يهمين أه دجال لمي أي كسو بحين ويا مركز هذا سفرته دي أي سو بح أي كسو بحين وح أي وتين بقول فرس بوتين ماش مسلمين تلو فرس أي كوتان بقول فرس بيكون دجال لمي يني وتين وحي وتين يعني ما ركتي درعيقا لغو دقالمو عن بوربرات كالي يرهدين لغو دقالمو داتك سيفتا ايو ورنكا ايسكاقا ديقان يعني وحال يرهداء الى لحب قولو درعي رقوتو اي اهايين بيوتين اورتا ايوتين وحلا ترينكرا ما اينا نهين يعني لما حسابين كري ليه بل وحي يرهداء مالينكي وحي اهايين يعني ما ركتي جيش كاس مالين مالينا يعني ما ركتي وحي قلنجرين طبعاً حالات طبعاً قيل بقلن جرين ما لنا سقال بقلن جرين وحا عيداً كاس قايدوها وما ككسوا بحاجيش كمشركين تا أبو جهل ابن هشام أي مدح كدكتين أو قايد مارتي قوات مكة أسقى أيوها عيداً كمكة ننكوه قامين يبوها مركا وحي كسوا بحاجيش سيد إلهي قرآن كوكوش يقي كبر اي خيالاء اي اسقاقات اي كسوة بحين اي محمد اي اسحاب في سمانة اي نسوة ارتران يعني هذا حولها يجي هويستين درتيد بأسوة بحين اينا ترترنوية واتن الله او نوشي بيون اركدونه مسلمين تأسقوا كره بيو ورنية ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط يعني مسلمين تأليه كوة قريوه دي وقصوا بحي قاق استطس يكبر هلا من نقننا كوة سكرها أحاننا بالله دوني إني جدك إلهي تدك كجيديان تدك جدك إلهي إني كجيديان دوني كوة سكرها هلا من نقننا أيو مارك الله لي مارك أيقو نوع عاصفته ذو إسداته أي وحي كسو بحين مكا أي كسو بحين مارك وحين سوء آذين ستنا خصاء هاي اسكو دياريين مدينة حقيدين سوء آذين ويان مركي صوب مريان انت يسن لبكا ايسا سوء آذ سوء ديرانين ماشي جحفة ليرا هذا اي مريان ايا ماركتي ابو سفيان رسالة او سوء قري ورقد او سوء ديري ايا سوء قارتي ورقد بو سوء قري ورقد ديبو مركا يعني ماركتي لغو سو قارسيه ايقو جحفة ماشا ليره هذا مري ورقديس هذا اللذو كوير وحوها هذا يعني ايقو حتر الله دير الله ايين وحويري انكم انما خرجتم لتمنعوا عيركم يعني ورحالكم واموالكم وقد نجاه الله فارجعوا يعني هذا السلاس هو سوقري وحد الصبح لين بويري إن أورتيني إيا مارك حوله سارنا إن كعلسان محمد أصحاب في سياد الصبح لين إلهينا وإبد باذي مارك مرح دي آن بد باذي سكال لابت بويري كال لابت محمد يهلا درنا لابت بويري مارك أبو سفيان مارك سببته وحوه ورقده مارك وقريه markii uu badar u soo dhawaaday oo og yahay meeshaas in maxamed iyo asxaabtiisa ay iimaanayaan ayuu ka soo hormaray isaga laftiisa safarkii uu ka soo hormaray oo badar xageed uu soo aaday kaliya asagoo ah markuu soo baxay buu wuxuu la kulmay nin meesha joogo ninkaas oo meesha ceelka badar buu ugu yimid markaas uu weydiiyo yiri wax ciidana oo madiina ka soo baxay miyaad aragtay nabiguna intaana badar la soo gaari waa tuu laba nin soo diray oo yiri bal arrinka noo raadiya markaas ninkii markuu weydiiyey oo yiri wax madiina ka yimid ma aragtay ayuu yiri ma ra'aytu axadan unkiru qof aanan garanaynin maba arag buu yiri laakiin waxaan arkay buu yiri laba nin ayaan arkay oo meeshaas makaan intuu u tilmaamay buu yiri awrti ay wateen halkaa maaragtay fariisiyey buurta yartahay fariisteen labadaa nin bisaan arkay buu yiri wax kale ma aanan arag marka abu sufyaan nin aad iyo aad maaragtay yacni xadir ahoo aada u digtoon buu ahaa markiiba wuu soo dhaqaaqay wuxuu soo aaday yacni maaragtay meeshii nimanku ay awrtoodii fariisiyeen labadii nin ayuu u yimid markaasuu digadii awrta digadeedii ayuu soo qaaday markaasuu jajabiyey uu burburiyey markuu digadii jajabshay wuxuu ka helay lafti mireed ku dhex jirta buu ka helay lafti mir buu ka helay markuu lafti timirta ka helay buu wuxuu ogaaday inay tahay timirtii madiine inay tahay buu gartay markaasuu wuxuu yidhi haadihi wallaahi calaa'ifu yathrib waxa weeye waa maaragtay yacni madiina waxyaalihii maaragtay urtooda cuni jireen ee calfan jireen ayay timirtani ka mid tahay buu yidhi marka durbadiiba marka wuu laabtay wuxuu u laabtay maaragtay awrtiisiiba u noqday iyo safarkii wejigii iyo dariiqii uu ku soo socday oo maka ah wuu bedelay halkaas iyo wuxuu la aaday xeebta iyo qarbiguu la aaday galbeedka ayuu la aaday yacani jidkii dhammaaba uu ka wareegtay nabiga asxaabtiisa ay maaragtay ku sugayeen wuu ka leexday halkaa iyo galbeedka u leexday iyo xeebta inuu aado dhulkaas ayuu u leexday dariiqii dhammaa wuu khilaafay marka halkaasuu maaragtay ka gudbay weeyaan halkaa markuu tegey yacni meeshaas waa meesha uu risaaladiisa marka qorayo markuu badbaaday uu warqadda qorayo oo maka ciidankeedii mushrikiinta uu qorayo leeyahay ilaahay waa i badbaadiyey warqadda ay juxfo ugu tegayso iskana laabta uu yidhi warqaddii markay heleen abu jahal iyo raggiisa abu jahal hadal maaragtay yacni wuxuu sheegay risaaladii markuu helay horta dad badan oo jeeshka ka mid ah ayaa inay noqdaan niyaystay inay ka laabtaan ayay goosteen waxay ku hamiyeen marba haddiiba maaragtay awrteeni noo badbaaday tijaaradeenni waan iska laabanaynaa bay yidhaahdeen laakiin abu jahal wuu diiday maadaama qaa'idkii ciidanka uu ahaa wuu diiday maya buu yidhi wallaahi laa narjic buu yidhi xataa narida badra laaban mayno ilaa aan badar ka tagno oo ceelkaas aan aroorno fa nuqiima bihi talaata saddex maalmoodna aan halkaa joogno fananxar aljuzuura wanucima alطacaama wanasqi alkhamra watacdifu lana alfityaan aw alqiyaan watasmacu bina alcarab wabimasiiratina wajamcina falaa yazaaluuna yuhaabuunana abada yacni hadal sidaasoo kale buu yidhi wallaahi inaanan laabanaynin ilaa badar aan ka tagno oo meeshaa saddex maalmood aan fariisanno laanna jeeshka markuu guulaysto waxa weeye taqriiban saddex maalmood inuu meesha deganaado si uu dadkii inuu uga adkaaday oo uu tuso ayay samayn jireen carabtii wey marka saddex maalmood aan meeshaa joogno xoolaha aan ku gowracanno dadka aan cunnada siino khamradii aan annagu cabno oo markaa gabdhuhu ay noo heesaan gabdhaha qaaniyaadka ahe heeso ay maaragtay noo heesaan carabna ay maqasho quraysh iyo ciidankeedii oo dhan oo soo baxay ay maqlaan markay maqlaanna carabaha kale oo dhan ay naga haybaystaan weligood waa naga haybaysanaya marka ilaa arrintaas aanu samayno laaban mayna buu yiri maarata ku laaban mayno maka ku laaban mayna marka nin akhnas ibn shuraiq la yiraahdo ayaa la socday abu jahal buu wuxuu u ishaaray laftiisa inuu laabto wa uu ka diiday akhnas ibn shuraiqna wuxuu xaliif la ahaa qabiilka bani zahra la yiraahdo ama bani zuhra la yiraahdo bal ra'iis bay ka dhigteen oo nin madax buu u ahaa marka wuxuu yidhi haddii aad diiday inaad ka laabato maadaama ay ahayd tijaaradeenni iyo ganacsigeenni dadkii ina xoolaheenni ka badbaadsanaa yahay anigu waa la laabanayaa ciidankayga buu yidhi marka wuxuu la soo noqday ilaa 300 oo nin ayuu akhnas ibn shuraiq la soo laabtay oo maaragtay min bani zuhra ka mid ah sidaas ayuu kula soo laabtay markaasaa ciidankii waxay ku hareen 1000 ninay ku soo hareen yacni 300 wax ku dhowdhow ayuu la soo laabtay hal nin oo qabiilka ka midana yacni maaragtay bani zahra kama qayb gelin ma aynan ka qayb gelin hal qof oo ka mid a dagaalkii khaswatu badrin ma aynan ka qayb gelin bal markii hasiimada ku dhacday oo laga adkaaday quraysh oo nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadii ay ka adkaadeen waxay bani zahra dhammaantood waxay samayn jireen akhras ibnu shuraiq yay maaragtay yacni ra'yigiisa taladiisa inuu maaragtay musiib ahaa ayay maaragtay ku ammaani jireen marka ma uusan ka suulin inuu nin mutaaca yaho weligiis dadkiisa dhexdiisa laga ateeca inuu yahay ma una ka suuli jirin jeeshkii marka quraysh ahaa iyagoo 1000 nina ayay soo baxeen markii qabiilka ay ka noqdeen ilaa bader ay ka soo gaareen bader markay yimaadeen ayay waxay degeen meel maaragtay allah meesha uu ku tilmaamayo alcudwatu alquswa la yidhaahda meel oo bacaada oo maaragtay xagga maka soo xigta ayay degeen muslimiintana waxay degeen meel dhanka madiine xigto oo allah uu ku sheegay alcudwatu dunya waan arki doonno isla suuradda dhexdeeda ilaahay uu ku dhihi doono id antum bilcudwati dunya wahum bilcudwati alquswa waalrakbu asfala minkum walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad walakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula yacni cudwatu dunya muslimiintaa degana waa dhanka madiine soo xigo oo bader xaggeeda markii madiine xaggeeda xigo alcudwatu lquswaana dhinaca kale ee fogna waxaa deganaa xagga maka xigay quraysh ayaa degtay weeyaan marka mar haddii marka ay arrintii laga maarmaan noqotay nebigii asxaabtiisii xoolihii ay gafeen iyo tijaaradii abu sufyaan waa la tegay xoolihiisii xeebtuu la maray halkaa ayuu maka ka gaaray nebiga asxaabtiisina way waayeen marka ciidankiina halkan uu soo degay waxaa laga maarmaan noqotay in labadii jeesh ay marka isku dhacaan labadii ciidanna isku dhacaan ciidankii nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadii muslimiinta oo 312 nina iyo ciidankii mushrikiinta oo 1000 nin ah inay isku dhacaan ayaa lagama maarmaan noqotay lanna ilaahay ba subxaanahu watacaala arrinta wato waa midda ilaahay uu leeyahay saxaabaduna aada waxay u jeclaayeen ciidankan kumaysa soo talagelin ciidan weyn baa la diriri doontaa kuma talagelin waxay rabeen 40 inay xoolaha inta ka qaataan maaragtay ayaga gebagabeeyaan bay rabeen sidaa ay xoolaha ugala tagaan laakiin 1000 nin baa soo kordhagtay marka waa midda ilaahay uu leeyahay aan suuradda ku arki doono waid yacidukum allahu ixda aطaa'ifatayni annahaa lakum wtwduuna ana gayra dati الshawkati takunu lakum allah uu leeyahay takunu lakum wayuriidu allahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi wayaqطaca daabira alkaafiriin yacni wuxuu leeyahay yacni maaragtay bal ka warama markuu maaragtay ilaahay labadii kooxood mid uu idiin ballan qaaday ayuu rabbi leeyahay weliba idinka aad jeclaydeen midda aan awoodda lahayn oo ah 40 ninay geela watay inaad maaragtay la kulantaan aada doonaysiin laakiin ilaahay wuxuu doonayaa an yuxiqa alxaqa inuu xaqa sugo gaaladana uu buriyo buu doonayaa taa waa laydin gafsiiyey waxaa la ydinka hor keenay ciidankii weynaa baa laydinka hor keenay baa la odhanaya marka halkaa markay nebigu uu arkay in dagaal marka ay lama huraan tahay nebiga asxaabtiisa la tashaday leanna shalay laguma soo bixin ciidan baa la diriraysaa waxaa lagu soo baxay saxaabadii xataa isma soo diyaarin hubkoodi ma aynan soo qaadanin saxaabadii oo dhanna waa wada hareen sidaan soo sheegnay aan kaga soo warannay haddaayi nebiga marka saxaabadiisii buu la maaragtay yacni istishaaro weydiistay oo la tashaday markii dad badan oo saxaabada ka midihi ay baqeen علو قال لكل كيس أي تبرنا إن أهين أي آد عبسي يكره أو كم وغضي يعني ما رت لأنه كم أنا سو تلقني ساسو كل واحد قال وما إن سو ديار جروبين أيو النبي قول الله تشهد وأنا مرك إلهي أولي أرك دون إن شاء الله تعالى سورد أو جو تحدد أو جو رمي دون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق قول إلى مدينة إلهي كاسو صار مدينة أيو كاسو صار وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أيضا ذاتك مؤمنين تأيك لبسنا يردقال كاسوية يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يعني حق بكالة دوذية حق أي كالة دوذية مركو عضاري وحد مدى ذات موتك أيضا أركي الله كحين يوكالي أي سيدي سكولة دوذية ذات لمشاد أجيلة أيضا أي كولة دوذية مالي نبي مركو يراشير علي أيها الناس ذاتوا بل إلى التالية ووجد أن هذا عيدا ما صرف دنا محيلنا أيه واحد استاج أبو بكر الصديق رضي الله عنه مكاسو حيلين فقال وأحسن هذا الوناسن وقهم وهذي هذا الوناسن بون شيء عمر بن الخطاب استاج فقال وأحسن يعني فقال وأحسن وهذي هذا الوناسن بون اسم الشيء ويا مقداد بن عمرو با استاج مكاسو يا رسول الله امضي ما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه يعني هذا سداسه بغداد بن عمرو الكويري وحوي رسولك إلهي وحي ربك هذا أو كتصي ما دام رسول إلهي لو وحيونا يآتي كل دقاء أنقنا وكل جرنا وكل جرنا وكهرمين والله بانا كأرنين ربني إسرائيل هذا الكي أي نبي الله موسى كويره دين كما أرنين نبو يري انتو قارتي اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لو صامرني صورتين هرانك صامرني إني مركو مارتي ادخلوا القرية المقدسة التي كتب الله لكم مركو نبي الله موسى كيري قريتي أو بيت المقدس وربي إذين قري قلع حيرا قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة موسى هذه ربك هذا بيران ضد وضحوك بذن وخطرها ماشا جوغن أود ألحين هذه ربك هذا قال لما أنه هل كان كوكسوغينا مركز مار إذا كسر جينا مركز مجال هذا فرتان أيان إيماننا هذا الكاسر ربنا إسرائيل نبي موسى كوير هذين كقوم أرانينا لكن وحن كلنا هبوري اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون هذه ربي جاجبة تجاو دجالما أنجنا إذا لجرنا أيان دجالما هنا إذا الله يرسل رسول كيس أنا وقرب تاجن أيان دجالما هنا مركز وير الله حق كوس وصاريب أن كل دارتي هذه أد مكان كبرك الغماد اللي هذا يمن كيالو أترى هذا أن أدنه وأن قراعي نابويري إلى مكان كاس أد كديرتو مرنا كهرمين نبوكير نبينا عليه الصلاة والسلام مركو هذا الكلام مقلي يعني ما ركتي خير وحير قال خيرا ودعا له به وأنا أدعيه مقداد بن عمرو هذا الكاس وأدعيه سدح ذاننا هذا شيء أبو بكر صدح ذا صحابية هذا شيء تجيش المسلمين تؤبضا وأنصارتي أوسي خزر ككوبا بليل عيدا كأغلبية ذي سواء يقويا نبي لمركة وحو جعلي استي عليه الصلاة والسلام إن أو ما ركتي رأي لأنصار إنو أقاده مركاسو مركة لكو عييري أشيروا علي أيها الناس مركة لبو صدح ذا لنا هذا شيء صدح ذاكو مكافتو من أشيروا علي أيها الناس بير بل مركة لددو وحي إشاروا إلى التليبوية وحيث الإشارة إسية مركز سعد بن معاذ فهمي سعد بن معاذ بإستاقي مركز يقول والله يا رسول الله لك أنك تريدنا حد مدى أنك أنصار إنا نوجده إلا هذا المسلمين تأيير هذين ويهدين كما أنا أذن كافتو من قفك مركز إنا أنك نوجد بعد مدابو يري مارك مركز النبي يري أجل هابو يري إذن كان إذن جيدابو يري مركز حضلي سعد بن معاذ رضي الله عنه وحو يري يعني فقد آمنا بك يا رسول الله وانكر رميني وصدقناك أذان كرمين وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وحانقرنا وحضتمد إني حقيهين ما نقرنا وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة وحانو كسيني أرن كاسبا وحان كبسيني أهديني يبلنتيني يكلسوني ذيني بان كسيني إنان كأطيعينو أن كمقلينو وركاق أن يلينو فانضي يا رسول الله رسولك إلهي وردكاف ودنت هذه مرادك على ما أردت وحي آدم تفني هذا الكاسب كيري فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معك والله اللي حقك وقصوا صاريبا كل دارتي حداد بطا انترا هذا انتاد موصوا بندكتو اذيق آب قشو وانكو لقلي النابوي كاقا هاري من رسولك إلهي يعني ما كاهاري النابوي ما تخلف منا رجل واحد هل قفوا نقمده كاهاري مايو دقالك وانكو لقلينا وما نكره أن نلقى عدو أن تلقى بنا عدونا غدا برئنا عدونا أن لكل النوع أن لكل سيسدنا وحان بسنين لما أركو يريد مكره سنين إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء دقالك مركان قلنا وصبر نابر ودلق هذا لكل أنك عدونا أن لكل أننا نكون رنك شيئا أيان نقر نابر كيري ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله حال أركاه إلهي سبحانه وتعالى وإيش هذا يكون قبوسته إنه إلهي نجاك تصال الأركاب وير إيش هذا يكون راح يصير رسولك إلهي أمال الله ماشي أضنت ناكح على بركة الله يكون سعه نود بوير نبي فسر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن معاذ هذا الكيسي أذب نبي قال له قفر حقلي أذب قفر حسلوات الله وسلام عليه نشاد نو قليي مركاسو نبي حوير سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم إلى مصارع القوم وحويري صعد بوير دلو دقالك أن آذنوا بشاريس تبويري والله وحويري إلهي سبحانه وتعالى وحويب اللنقاذين لبذيك وحود مدود إنا لكل مدون إنا المارتة أما عير قريش إنا لكل مدون جيش كودي iyo maartu xarujeeda awrtoodi iyo tijaradoodi ina la kulmi doono ama ciidankan ina la kulmi doono labadoodo midkood ilaahay ii balan qaaday laakiin wallahi buu ruuxad mooda inaan u jeedo quraysh maashi midkood la dhigi laha masaarii alqom maashi maartu lugu labdila inaan u jeedo bad mooda buu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam nabiga markaas jeeskiisa la soo dhaqaaqay xaqi mushrikiinta iyo badr ayalki ahaabu soo aaday marka wuxuu isku dayay inuu mushrikiinta ceelka badr uu ka xigsado ayuu maarta oo kala teeda ayuu ku dadaalay habeenimadii buu ciidanka soo raray markaas uu badr soo degay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii meeshaas uu soo degay habeenimadii ayaa nin la yiraahdo Xubaab ibn al-Mundhir oo saxaabada nabiga kamid ah ayaa nabiga su'aal weydiiyay booska uu degay markuu arkay nin dagaalka aad u yaqaan way nabiga meesha uu degay markuu arkay ayuu su'aal weydiiyay ya rasuulullah araayta hada manzil amanzilan anzalakahu allah laysa lana an nataqaddamahu wala nata'akhkhara an am huwa ar-ra'y wal harb wal makida rasuulki ilaahay wuxuu yiri meeshan adiga aad degtay hada ciidanka aad dajisay ma meel ilaahay ku dajiyay oo waxyi ilaahay kugu ogeysiyo ku dajiyay miya oo markaas waxyiga aanan ka hormari karin kana dib mari karin sida aan waxyiga sidoo aan u fulino mise waxa weeye waa ar-ra'y wal harb wal makida yani dagaal iyo tactic dagaal iyo baad ula jeeda adiga sida u sameeyay miya markaas uu nabigu wuxuu yiri bal huwa ar-ra'y wal harb wal makida waxyi ma aha buu yiri waxyi ilaahay amray ma aha laakin dagaalka xeelad ahaan xeelad dagaal daraadeed baan meeshaan u degay buu yiri markaas uu yiri ya rasuulullah fa inna hadha laysa bimanzilin فانهض بالناس حتى نأتي حتى تأتي أدنى ماء من القوم ما شان ميل الدقمة هانور مالك هذا رأي تكتيك حرب دقالته أي سنأرك وحي أهين لأن الصحابة سي وحي قرنا يا فيري شيء هو وحي هدي لي راده والله أمر إلهي رسول كيسا أمر لي راده من كفر منا من كتب دعان كمان حرم كمان الدب دعية سيدا يحتي أفلنا لكن هذا يتهي ترأي الرأي يمارس التكتيك دقال أو يهي تلدو ذي جيسانيا مركاس وحويري halkan wuxuu yiri ma aha meel la degama ee ciidanka meesha ka kici waxaan tagaynaa meel yaani biyaha badar uga dhow mushrikiinta uga dhow baan tagaynaa meel ayay kaga dhow ayaanu tagaynaa marka meesha degno ceelasha yaryarka ah ee biyaha ay ka cabi lahaayeen meelaha yararka waa jajabinaynaa waa kharibaynaa buu si ciidankaas uusan biyo uusan u cabin meel biyo uga cabo aan ka weyno biyaha ka buuxsanaynaa marka biyaha ka buuxsanno annagii markaa dagaalkii baan galaynaa biyo aan cabno waa helaynaa laakiin ayaga biyo cabaan heli maayaan leanna wixii yar yaraay cabi lahayn waa ka duduminay wax biyaho kaleo ay haystaan lama arko annagii baa ka xigno markaasuu markii intaas uu maaragtay saxaabigaas uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad asharta bilra'yi buu talo wanaagsan baad soo jeediso ishaartay buu leeyahay markaasuu jeeshkii la kacay ciidankii meeshii uu ka kiciyey meeshii saxaabigaas uu ishaaray baa la dejiyey waa la amray maaragtay xawdkii bay samaysteen oo balligii biyaha ay ku shuban lahaayeen ayay samaysteen ceelashii yararka ahaana waa ay burburiyeen oo way baabi'iyeen weeyaan halkaas markay marayaan isla habeennimadii la joogo baa sacad ibnu mucaad wuxuu ikhtiraaxay oo soo jeediyey talo ayuu soo jeediyey taladuu soo jeediyey waxa weeye in nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama qaa'idkii ciidankan uu yahay ciidanna waad ogtihiin haddii qaa'idka laga dilo waa jabaan inta badan waa jabaan marka wuxuu sameeyey yacni maadaama uu qaa'idkii yahay in nebiga meel uu dadka ka maamulo ciidanka uu ka maamulo in loo dhiso cariish loo sameeyo cariishkaasna dhallinyaro maaragtay tababaran in agtiisa la dhigo nebigana faras loo diyaariyo salawaatullahi wasalaamu calayh labay mid tahay buu yidhi marka haddii barrita cadowgeenni aan la kulanno oo dagaalkii aan galno markaan dagaalka galno labay mid tahay inaan guulaysanno haddaan guulaysanno waa tii aanu doonaynay waanu ku liibaanay waana ka guulaysanaynaa buu yidhi haddii ay midda kale noqoto oo muslimiinta laga adkaado oo gaaladii ay adkaato markaas faraskaadaanaad ku fadhiisanaysaa waxaad aadaysaa dadkii saxaabadii naga dambeeyey maxaa yeele dad nebigaa dagaal gelaya haddii la yidhaahdo aanan marna ka hari lahayn ayaa nebiga madiino uga soo haray leanna dagaal laguma tala gelaynin dadkaasaad doonaysaa ciidankaasaad marka noo keenaysaa markaasaan qoomkeenna la jihaadaynaa macaka annagoo kula jirno nebiga ninkaas taladiisa waa u duceeyey cariishkii baa loo dhisay halkaas ayuu nebiga ka ishraafayey saaxat alqitaal waxa la yidhaha dagaalka iyo xarbiga halkaasuu nabigeenna ka maamulayay salawaatullahi wasalaamu calayh shabaabkiina waa la sameeyey oo ilaalada cariishka nebiga inay ilaaliyaan loogu talagalay nebiga inay waardiyeeyaan salawaatullahi wasalaamu calayh muslimiinta marka habeenkii jimcada markay ay baryeen oo ramadaanna ay 17 tahay sida ay maaragtay kutubta siyarka sheegaan sanadkii labaad ee hijrada ay ahayd ayaa habeenkii jimcada markii la joogo ayaa cabsidiina dadka ay aada u baqayaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hurdo uu siiyey dadka muslimiinta leanna qofka fulayga marna ma hurdo hadday cabsi kugu jirto oo maanta dhan aad baqaysa hurdadana waa kaa tegaysa marka ilaahay baa cabsi ku riday si ammaan loo geliyo qalbigooda tam'ana iyo xasilooni ilaahay u siiyo lulo ayaa lagu soo riday nucaas waxa la yidhaahdaa ayuu rabbi kusoo riday uma ilaahay roob buu kusoo di'iyey roob baa loo di'iyey roobkaas wuxuu sameeyey dhulkii oo boorka lahaa ama bacaadkii ay dhulka lugta gelaysay ayuu u dejiyey waa dhanka muslimiinta roob ilaahay ugu soo dejiyey hurdadiina ilaahay ammaan buu ku siiyey waana arki doonaa aayadaha uu rabbi ku manaysanayo id yughashiikum nucaasa amanatan minhu wayunazilu calaykum min assamaai maa'a liyutahhirakum bihi wayudhiba cankum rijsa shayaan waliyarbita calaa quluubikum wayuthabita bihi alaqdaam yacni maaragtay allah baa hurdadaa idin siiyey waa nicma wa idin dabooshiiyey luladaa iyo maaragtay gamaanyadaas buu rabbi idin siiyey amanatan minhu ammaan in laydin siiyo qalbigiina uu xasilo roob buu ilaahay samada idinkaga soo dejiyey inuu idinku tahiro shaydaanka wasaawistiisi idinkaga saaro qalbigiina uu ku sugo isku xiro in ilaahay subxaanahu watacaala gomadiinana iyo maaragtay lugtiinana dhulka uu ku sugo oo bacaadkan darteed ay maaragtay uu idinka dejiyo ayuu rabbi subxaanahu watacaala sidaa idinkugu yeelay baa marka yacni halkaas markay muslimiinta joogaan قريش مركه وحي صادرتي من اي صادرتي يعني ما ركتي او ليراده عمير بن وهب اي صادره وحي صادرين بل جيش كان نبي عيدن كيسا قوتا ان لو قياسه قياس لو سمي عدد كود يمسو دنيا اي ربين اني اوغادا نينكي و سو بخي عيدن كمسلمين تا ايو فرس كيسا سغو وته ايو مارته كسو وريغي وحو قياسه وح 300 اي مركو لافتي 300 اما وح يري كيريهم اما وح يري كبدينهم كان يعني قياسي سحميد ما حو قياس ورك سداس بني مركا قياستي مركو سيي بو هدر مارته سيي مارته نصايح وحان كلو اركب وليه دباته فر بدن او حق مارته موت فر بدن يغيري مدينه حقيده كا ايمانيو مركا حدي عادت كان ديشان بو دد ان مارتي وح اي هيستان لا ارق ملجا كلو اليه ان دد كان سو اركب وليه وح كلا اليه مجري الا سيفته ذا سيد دد امن سن وي سيفته ذا كليه وتوا يوري حدي عاد يدينك وح كديشان وح معناه سميسين لمار هذا يدينك اعداد يدينك ديلانا هذا وح اليه فما خير العيش بعد ذلك بولي ما لو مركا وح خير الا هذه يدينك لدين بابي dad waxba waxay haystaan ala arag haday idinka idin baabiyaan idinka ruuxasada iyo odayaashiya marka wuxuu yiri war raayigiin isku geeyaa anuu inaad la dagaalantaan ma qaba tala saas amal uu gudbiyay laakiin lagama hoos qaadin lagama hoos qaadin sidoo kale taa waxa dhaqaaqay ninka lidaada xakiim ibn xizaam saxaabi uu mardan beetubu marto islaamay xakiim ibn xizaam wuxuu tagay cutba ibn rabiica odayaashi quraysh ee ka dambeeyay kamid aha cutba uu la hadlay wuxuu yiri ya abul waliid إنك كبير قريش قريش ذاتك هو يناباتها وسيدها المطاع وسيدها المطاع فيها وذاك أي أطيعان سيدك وذي أطيعان كدن بيان وأذيبوا لي فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر تلمك السياب يري مكو إشارة حديئات سميسو يعني خير ولغا أن لقاح المامين ولغا كون حسو سميسو مكو شيقاب يري مركز يقول وماذا كي يا حكيم قام حي بير أركاس إيش يقول يروح أويا مركز يقول ترجع بالناس دتك قريش بان الله بنيسا نك حليف كيساء هاي واجي لدلينا وعمر بن الحضر من اللي جري سرية سرية النخل اللي ودي له هري بدر كهر يعني ما رتي دي دي سي أديك قاعدة بوير أديك دي دي بحر سدتك أوكل بتبادسه أيضا كر الله بوير مركا عتبة وحويري أرنتاس وان كاييلا يابير وأقبله دربدي بو استاغي عتبة بن ربيعة وكدح استاغي قريش خطبة دير بو أخريي آد بو أولهم وحكم إذا خطبتي كتب تصير كسو قوريان وحولي يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا قريش كل كيدت قريشي وحوليها وحقات سمعين إيسان لما أركو مرهد النبي محمد إسحاق تيسا لكو لنتان دقال أدخل لكو لنتان وحما عمله آت سمعين لما أركبوا لي والله لئن أصبتموهم لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه يعني وحو ليه حدي آد محمد إسحاق تيسا ليسان بوير ودشان إن بدنا أتكال ليسان وحويري يعني ما أرتكزوا لما إيسان إنه متكين متكرة وجهي سوء كره سنيو وجهي سوء نعبيه إنه فيرنيو كزول ما يسام بولي لأنه واحد يجدل يبولي هاي أذير كيسبو قف كان دليا إنه أذير كيسبو دليا أبتغي يسبو دليا عشيرة دي سبو اللينيا مركا ننكي ننكي كلا دلي كلا وجهي سماع ركي كروان نعبيه وكجي سنيا مركا سدا درتي وحويري فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب طلع الانسين ياي قريشي كلابتا محمد كجنه محمد يا عربت اسكو داي عربت كلا انا قريش ان كفريسن ايغا يا نبي محمد يا اسحاتي سي عربت كلا انا اسكو داي نبولي فان اصابوه هدي محمد دلان يا اسحاتي سي كات كان عربت كلا فذلك فذاك الذي اردته كي ادونيسين وكاسب يديبه شرطي محمد لي كافي وتا دونيسين ويا وان كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا فيه ما تريدون لكن وحوليه حتى يسيرها النقوة إذنه وإذن هليا وحدون إيساننا يعني ما رتي إذا كلفر ما ناي مرك يعني ما رتي ثلاث إذا سو كلبوسيه ثلاثة أو أجدية أبو جهل باكوج عن سيري هذا الكاس بل هذا الاستهزاء أي كير وكجس جسي يري انتفخ والله سحره يري يعني ما رتي ودنه سي أي بود بودي ورفلي وابقي ودنه با ما رتي ما رتي بحوله انتفخ بس هو ما رتي ودنه با وين هذا بكو هذا ساسوري على كل حال لبدي جيش أو جيش المسلمين تيكي قال هذا مشركين تي مركز أركان واللبدي جماعة إس أركان نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها إلهي بو مارت دنتي سؤال شيئا قريش ويان أو لتمد نلسوقا بشيء إسقاطات كذي يكبر كذي فان كذي نلسوقا بشيء وحيري تحادك وتكذب رسولك إلهي يؤيدك الله علي تميسر رسولك هذا بين نيسر اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة يعني سيدة رسول مارتي إلهي نصر قاقي قال إيه بلن قاد إسي إلهي بريت هلاك أي مارت صبح إلهي هلاك أي كويري مركا نبي بحو أركع عتبة من الربيعة ويقالنا وقرنا يا ذاتك ريمك وضياش يوديبو كمدها نبي بنا مكو كنو لانجري مركو عتبة أركي بحو كويري عتبة مارتي يعني الرتي أحمر قدودا سارا مركو أركي أيو حويري إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا يعني مارتي وحوليه هدي قريش wax khayr la nin khayr la ku jirabo yin ninkaas ratiga maartay guduudan saaran ayaa maartay ugu khayr badan buu maxay yeelay haday atii ila hayeen wuxuu leeyahay wa hanuun ila hayeen buu yiri haday atii ila hay warkiis qaadan la hayeen wa maartay wa hanuun ila hayeen buu markaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam sufuufti muslimiin tabu akeeyay jeeshkii sibuu diyaariyay أمر وحوسية إنه يسأل المسلمين تدقال كبلابين إلى أي مارتي قريش يدو أي دقال كبلاوضه إنه يسأل المسلمين تدقال كبلابين أي النبي أوامر كبحيوية مركز النبي عريش كيس كن قضي أصدقى أبو بكر صديق أو لجره مركز ربي كيس سبحانه وتعالى ويديستي نصري قرقاركي وحكم ده دعوين كأي مارتي كتبت سير كأي كتبت حديث كيسو قوريان يعني وحا كمدا اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة هذه العصابة اليوم لا تعبد اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم أبدا هذا الله سيدا سوى كلبه النبي كدعي سنجر الله يو يعني إي فولي وحي عادي بلن قادة إي يال الله يو ما رتع عهدي هذه إي بلن تاذان كقوة دي سنة يا إي بلن قادة هذه سميسي الله يهدي ما أنت كوحدان يرتأه مسلمين تالها لاغو أرضها وحلو وحكو عابده يلا ما أركي لأنه عد عابده والنبي الله محمد يسحاب في سوية عد موكو عابده يسلا ما أركبه اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا أرضها ما أنت كدب لغو عابده ما يربي يهدي أب مسلمين تئنا باب إسه يعني أي ما أنت أي قارد اللي ابتهلان دعا دير ببريي ولب مارته وبالغ في الابتهال بريد النبي آذوا إلهي وحيل ديرها لأن وقت قاسوا كله وقت الدعاء الأقبله ويان ووقت الدعاء الأقبله وذاتك مسلمين إلهي إني بريان أيوه بهي مركي عدو ذا لك كل من نبي جينا تضرع إلى الله وابتهل إليه آذوا النبي بري إلى قئيسي قربها أسهرنا اللي إلى هذا النبي وكاد دعي عليه الصلاة والسلام مركو قئيسي دعي أبو بكر السعليي قربه السعليي مركاسو حوكيري حسبك يا رسول الله الححت ربك بوي انت ساكوكو في الرسول الهي ورب قاقا بريدي آد بادوو العلسي مركو حولي هاي انت سمارتكو كابي بوي نبي قال مركو سيدا أبري أبو جهل نسيدا سوكالبو أساقر استفتاح ويديستي سيدا الهي قرآن كأنو بشيك دورو يعني أبو جهل وحولي هاي أساقر مسلمين أساقر إنو أهل حقي هزكوت المامي أيو يري اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم مركا يعني وحو ليهي الله يو النبي محمد قفك الرحم كالقوين بذن ذاتك قرابة قويو ووحان لأقونين ليهي لأن النبي محمد إله كليه الله كليه الله عابده ليهي وحان لأقونين ليهي إله يو وحو ليهي ساكي هلاك بوليه إنك أسمعان تبابئيو هلاك كلت بوليه إله يو كي آد لبضا يدج عشاه بوليه وراضي آد كتها حقيسا وقرقار بوليه أبو جهل بهذا كاس لفتيس أورانيو كتب تسير كي كسو قوريان قرآن كان إلهي وأنه قشيغي وأن أركضونا الله ومشركين تقولها ذي أورانيو إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين سورة الأحد ذنكو أركضونا أيضا استفتاح مركو سمين يحكم إنه إلهي كالحكميه أو طلبيه ayo maartay ee sameynaya weeyaan hadalka markuu inta sameeyay ayaa marka labadii ciidan ay is arkeen iskana hor yimaadeen ayaa marka waxa bilaabatay yaani macarakadi markaas ay dagaalkii markaas uu bilowday yaani waxa la yiraahdaa nin la yiraahdo maartay al-aswad ibn abd al-asad al-makhzumi ayaa durbadii inta soo orday ayo muslimiinta xaqooda iqtixaan ku soo sameeyay سو يعني صادح قلي حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه حمزة النبي الله محمد أديركي أيها مركا ننكا سيدلي مركا ننكا لديلي بدقال كواب بلاوذي مركا سامشركين تسدح لنا وضيالة أيها كسوا بحي مبارزة ليلة هذا مبارزة وحل لهذه السمين أيام يعني إن يانو صابحي كروي ضد ما صابحي ضد ما صو صار بيه هذا مركا سدح لنا صابح ذي وحاوي اللبنين وضد لتي يمد لبضان إن كمد ويلو للي عطبيه هدى أن كسو شيكينيني عطبة من الربيعة إيا ولالكي شيبة من الربيعة ليره هذا إيا عطبة ويلو للي وليره وليد من عطبة سدح ذاس أيا صابحي وجيش كودي عيدا كودي بي كصابحان لحذي سوء استاقين مركاسي وحي طلبان المبارزة يا ما صابحي كربير هذا بل نبي لحظة عليه الصلاة والسلام marka waxay ku yiraahdeen noo soo saar maxamed oo dad amaartay kufkeena markaas uu nabigu wuxuu soo bixiyay saddex nin waxa uu soo baxday nabiga ma soo saarin saddex nin oo dhalinyaradii reer ansaar kamida oo si khasrij kamida ayaa soo baxeen nin awf ba magciisa la yiraahda nin waxa la yiraahda muawid ba la yiraahda labadoodu waa isla dhasheen yaani awf ibn al-harith iyo muawid ibn al-harith la yiraahda كل صدحات نوحوي عبد الله بن رواحة هو شاعرك النبي كشعر ذي مسلمين الصحابة كم لها صدح ذو ذا أيها صابحين مرك وي ويدين لمنك قريش ندين من فهم بضم بأهايان ولمن مارت سلوين أيها هايان كاسير من أنتم صدح ذا أننا صابح ذي قوات كواباتهين بير هذه وكوما مركاسير رهض من الأنصار وجماعة أنصار النبي كم ذا بير هذا كوح كم ذا وي كاسير أكفاء كرام رجوا وناكسن أو كف وناكسن أو نور دجماتيين يعني ما ركتي فما لنا بكم حاجة بيده وحدا إذن كذن كمله دن إذن كم وحدا إذن كمله إنما نريد بني عمنا المعذرة يدي بربنا قريش بندوني نابد إذن كذن مربنا إما كقريش المعذرة يديها بندوني نال لكن رجوا وناكسن باتين إذن كذي مبانين مركز لا يرهدين بو دواقي وحويري يعني ما ركتي توقي لي يا محمد أخرج إلينا كفاءنا من قومنا تد نادق ما أودت كنا ناقص وصار عيدا كذا بير هذه هذه مارة يعني ضد وحسكوها يأتين نبي جمر كاس وحو استاجي عبيدة بن الحارث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أي صاري ومارة تي يعني نبي جنا ذيك سماها حارث بن عبد المطلب وعبد الله بن عبد المطلب ولدش أي صاري وحكروا صوصار قم يا حمزة بن عبد المطلب حمزة أو مارت النبي أذيركين وصوصاري علي بن أبي طالب وصوصاري سدح ذانين وصوصاري النبي عليه الصلاة والسلام ويستاقب ويرغتب مركي نمنكي صوبحين سدح ذينين وعيدا كي سوهر لبدي سدح ذينين وكلي سوهر استاقين يي ويدي يسدي وكليتو مركي أسو دوادين كوي رهدين وقوما مركاسي اسكو شاقين يرهدين ورقا سالنا مركز إيراد أنتم أكفاء كرام ضدك أن سجين ونكسنا وإذنك ويا مبارزة سمايا دقال كباب دلاؤذي يعني رنتي عبيدة بن الحارث أو رج أجوينا وحو أبحي أو كهر تجي عتبة بن الربيعة لبذو راس وإسقابلين وحمبارزة سمي حمزة بن عبد المطلب هي شيبة بن الربيعة لبذو ذن وإسقابلين علي بن أبي طالب هي وليد بن عتبة وإسقابلين لب هل نبيسكو قابلين مركيبة حمزة هي علي لبذي نين ولجوكتي دربدي بوليد هي شيبة ويدلين يعني ما أرت مركي بوي كعد كادين ويدلين عبيدة بن الحارث هي عتبنا سافة إصلاف صدين نقول دعوة وين بس جارسيين لبدو ذي نبنيك كلاو جارسيين مركي ضربات كإصلاف صدين علي هي حمزة وكسر الرجال عليين عتبة ماشي كدلين أسجينا يعني عبيدة دعوة أنا واقعتين مركا عبيدة وحال إلى هذا عبيدة بن الحارث لقطة أيو كجويب على هذا مركا كبعدنا أفر مال موت أما شن مال موت مركو النبي كلافتي مدينة حرب دقالك وكلافتك بعد أيو طريق أنت لوسي سعود مدينة أيو كل أنت رضي الله عنه وأرضاه حفلة أي وقتي صلاة على الجوبة إن شاء الله بيننا ما كملنا درسك نودي دونها بإذن الله تعالى تأسكي اسمين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.